السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام. الأول: سابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. الثاني: ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات. الثالث: وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم، هذا السؤال عن مراتب المؤمنين. قال: مراتب المؤمنون على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة السابقين إلى الخيرات، وهم المقربون، هم المقربون وهم السابقون إلى الخيرات. والمرتبة الثانية مرتبة المقتصدين، ويقال لهم أصحاب اليمين. والمرتبة الثالثة مرتبة الظالمين لأنفسهم. فالسابقون إلى الخيرات هم الذين أدوا الواجبات والفرائض، وأيضا صار عندهم نشاط ففعلوا المستحبات والنوافل زيادة على الواجبات والفرائض، وتركوا المحرمات، وأيضا من ورعهم تركوا المكروهات كره تنزيل، وتركوا التوسع في المباحات أيضا. هؤلاء هم السبب والخيرات، هذا أفضل الأقسام. والطائفة الثانية والمرتبة الثانية مرتبة المقتصدين، ويقول لهم أصحاب اليمين، هم الذين أدوا الواجبات والفرائض ووقفوا عند هذا الحد، ما كان عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، اقتصروا على أداء الواجبات ووقفوا النوافل والمستحبات ما فعلوها، وكذلك تركوا المحرمات ووقفوا عند هذا الحد، لكن قد يفعلون المكروهات كره التنزيه ويتوسعوا في المباحات. وكل من الصنفين يدخلون الجنة من أول وهلة، فضلا من الله تعالى وإحسانا، لأنهم أدوا ما أوجب الله عليهم. وإن كان مرتبة السابقين الخيرات والمقربين أعلى، الجنة درجات، السابقون الخيرات أعلى درجة، والمقتصدون أدنى منهم درجة، لكن كل من الصنفين يدخلون الجنة من أول وهلة، فضلا من الله تعالى وإحسانا. المرتبة الثالثة مرتبة الظالمين لأنفسهم، وهم مؤمنون موحدون لم يقع في عملهم شرك، لكن قصروا في بعض الواجبات والفرائض أو فعلوا بعض المحرمات، فهؤلاء لا يخلدون في النار لو دخلوها، لكن قد يدخلوا النار، هم على خطر. منهم من يعذب في قبره كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين الذي مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين وقال: لعله خفف عنهما ما لم ييبسا. ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه فلا يدخلها، ومنهم من يدخلها. وقد ذكر الله تعالى هذه الأصناف الثلاثة في سورة فاطر، وأخبر أنهم كلهم ممن ورثوا الكتاب، أورثهم الله الكتاب، وكلهم مصطفون، اصطفاهم الله، فاصطفاهم الله بالإيمان، حتى الظالمين لأنفسهم من المصطفين، لأنهم سلموا من الشرك بخلاف المشركين. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. كل أصناف الثلاثة، لكن الظالم لأنفسهم قد يتأخر دخوله الجنة، وقد يدخلونها من أول وهلة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم. هذا الصف الرابع مثلا الكفار بجميع أنواعه، والكفر ملل شتى، وكل الكفرة قسم واحد، كلهم مخلدون في النار، اليهود والنصارى والوثنيون والشيعون والملاحدة كلهم مخلدون في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الله الأصناف في أول سورة الواقعة ولم يذكر الظالمين لأنفسهم، ذكر السابقين وأصحاب اليمين، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، وذكر أيضا الكفار، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب المشرمة ما أصحاب المشرمة، أصحاب المشرمة هو الكفار، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال وأصحاب الشمال، فذكر صنفين من المؤمنين والصنف الثالث الكفار. وكذلك ذكر الله في آخر سورة الواقعة أيضا عاد الرسول، قال فأما إن كان من المقربين فروح ورحال، فالمقربون هم السابقون، وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين، هؤلاء المقتصر من أفسهم، وأما إن كان من المكذبين الضالين هؤلاء الكفرة. نعم.